ومات بوليفون السيدة بديعة مصابني والسيدة فندي سليمان. بنات اليوم يفتنوا العابد في السكة عليها لألف واحد. دي خفاشي ودي سرفاشي, دي خفاشي ودي سرفاشي, وإن وقعت في إيديهم عادي تنسى يا بابا الصلاة والصوم. جوزني جوزني يا بابا, ما في النجوم جوزني يا بابا, ما في النجوم لا يفرقوني بناتي اليوم. جوزني جوزني يا بابا. البنت لسه من البيضة طالعة, شفتي لابسة في السكة هلعة. البنت لسه من البيضة طالعة, شفتي لابسة في السكة هلعة. لابسة برنيطة ده يا غويصة, لابسة برنيطة ده يا غويصة, وبكل حتة لها ألف ضيصة. يبقى اللي جاي معلش نوم, جوزني جوزني يا بابا, ما في اللي زوم. جوزني يا بابا, ما في اللي زوم لا يبلفوني بنات اليوم. جوزني جوزني يا بابا. وانا بيع كتير والقليل,